ولن يقبل الله عملا من بني من انسان بعد بعثه النبي محمد الا بعد ان يشهد ان لا اله الا الله يوحد ربنا ويقر بنبوه محمد وان محمد رسول. فلذلك الاثنين ركن واحد. فلا اله الا الله تستلزم الاخلاص، ومحمد رسول الله تستلزم المتابعه، وهم دول شروط قبول اي عمل. عشان ربنا يقبل منك اي عمل لازم الشرطين دول، اخلاص ومتابعه. انك بالعمل ده تبقى رايد بيه وجه الله بس، مش غرضك اي حاجه تانية. اثنين، ان يكون على منهاج النبي وسنته، ما تكونش مبتدع. هم دول الشرطين. ومعنى ان تشهد ان لا اله الا الله يعني يعترف الانسان بلسانه وقلبه انه لا معبود بحق الا الله، يعني اقر بقلبي وناطقا بلساني. فالشهاده نطق واخبار عما في القلب، فاذا الناطق بالشهادتين يخبر عما في قلبه. فان كان قلبه كافرا لم يصر مسلما في الاخره، لكن في الدنيا له حكم المسلم. نحن مش عارفين، ولم نؤمر ان نشق عن قلوب الناس وبطونهم ونعرف يا ترى مخلص ولا لا. دي امر الى الله. طيب، اذا كان الشاهد بقلبه اخرس لا يستطيع النطق فانه يكفي العجز. لو انسان مسلم عايز يسلم هو اخرس، هينطق الشهادتين ازاي؟ مش هيعرف. هنقول له ايه؟ نفهمه ويعتقد وينطقها بقلبه في نيته. يقول الشهاده باللسان لا تكفي. لا تكفي في ايه؟ لا تكفي في انها تنفع صاحبها في الاخره، لكن في الدنيا كافيه لاثبات حقوق الاسلام. بدليل ان المنافقين يشهدون لله بالوحدانيه، ولكنهم يشهدون بألسنتهم ويقولون بها ما ليس في قلوبهم، فلا ينفعهم عند الله. وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدون أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال كده، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبين في ايه؟ هو محمد رسول الله؟ لا، مش كاذبين في القلوب، كاذبين في اعتقادهم ونيتهم. هم مش بيعتقدوا كده، وان كان هذا كلام حق، لكن نفعتهم في الدنيا. النبي ما قتلش المنافقين في المدينه وحقن دماءهم واموالهم. الان الظاهر لنا الاسلام، وان كان يظهر من اقوالهم ولتعرفنهم في لحن القول وقد بدت البغضاء من افواههم، لكن لا يقام عليهم اي حد رده الا لو اعلنوا وظاهروا النطق بالكفر علنا. ولا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. ففي الهه اخرى لكنها باطله، فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله. قال تعالى: ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. فهي الهه باطله وليست الهه حق. الا الله، الله اسم علم على الرب سبحانه وتعالى. في خلاف في لفظه الجلاله، الله هل هو اسم جامد ام مشتق من الاله؟ ثم سهلت الهمزه فصارت الله، من الاله الى الله تسهيلا. ده قول من يقول بالاشتقاق في لفظ الجلاله. والبعض يقول انه اسم جامد ليس مشتقا من شيء، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. طيب، مساله، يقول هل هذه الشهاده تدخل الانسان في الاسلام؟ نقول نعم، تدخله في الاسلام حتى لو ظننا انه قالها تعوذا، حتى لو قالها خايف مننا برضه لازم نقر باسلامه، حتى لو من جواه مش معتقد. بس احنا قلنا لسنا مامورين ان ننقب عن قلوب الناس. لو قالها ولو حتى تعوذا تعصم دمه وماله، وحتى لو ظننا انه قالها كذبا. ايه الدليل؟ يا ادله كتير قوي، وده يدلك على مدى الجهل الذي وصلت اليه بعض الجماعات الارهابيه اللي بتقتل المسلمين اللي بينطقوا لا اله الا احمد رسول الله ويوصل. يا اخي، ده اللي قالها وانت عارف انه منافق ما ينفعش تقتله، فما بالك بمن يصلي ويصوم ويحضر الجماعات والجمع وعنده بعض اخطاء قوارض، قد يكون عنده بعض اخطاء، فكيف يستحلون دماء المسلمين؟ جهل والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصة المشرك الذي أدركه أسامة. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة بن زيد في غزوة من الغزوات إلى مكان اسمه الحرقة، فهما بيقاتلوا، وأسامة كان قائد الجيش، هو والأنصاري دخلوا على واحد من المشركين اختبأ خلف شجرة. فأول ما وصلوا له راح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال الأنصاري: فكففت يدي، ما رضيتش أقتله، فضربه أسامة فقتله. فلما رجعوا حكى الأنصاري للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما صدر من أسامة، فناداه النبي وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، وفي رواية: والله ما قالها إلا مخافة السيف. والنبي يقول له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هل شققت عن قلبه؟ أسامة يقول: فما زال النبي يعاتبني صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد من شدة ما وجد، رضي الله عنه. يعني تمنيت ان انا اكون ما اسلمتش قبل كده، يبقى ده بدايه اسلامي، عشان النبي ما عاتبنيش العتاب الشديد ده. النبي عاتبه بشده صلى الله عليه وسلم.